هل يشترط للمسح على الخمار أن يكون ملبوسا على طهارة؟ وهل المضمضة والاستنشاق سنة أم فرض؟ لا يشترط للمسح على الخمار أن يكون ملبوسا على طهارته، لأنهم بينزلوا الخمار منزلة الشعر اللي على الرأس، منزلة الشعر الذي على الرأس، وبالتالي لا يلزم في المسح على الخمار أو المسح على العمامة بالنسبة للرجل أنه يكون لبسه على طهارة. أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فالجمهور على أنهما سنة، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنهما واجبتين، أنهما واجبتان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاستنشاق، إذا توضأ أحدكم فليجعل في كفه ماء ثم ليستنشق. وكذلك صحح بعض أهل العلم حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن السلام قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء في بعض الروايات: وإذا توضأت فمضمض، ولكن هذه الزيادة فيها كلام لأهل العلم. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. فإذا قلنا إن الاستنشاق دل عليه دليل يفيد الوجوب وهو الأمر بالاستنشاق والاستنثار، فالمضمضة تابعة له، فيكون حكمها حكمه للقاعدة الفقهية التابع تابع، يعني إن التابع حكم حكم المتبوع سواء بسواء، فالظاهر الوجوب والله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من يدخلهما في حدود الوجه المأمور بغسله في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فجعلوا المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه المأمور به كما شوكان رحمه الله تعالى في النيل وغيره.